What? حقا أيها الإخوة المؤمنون، من أراد حجة فالقرآن يكفيه، ومن أراد الغنى فالقناعة تكفيه، ومن أراد مؤنسا فالله يكفيه، ومن أراد واعظا فالموت يكفيه. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وكانت خير استهلال لهذه الأمسية الدينية والتي ننقلها لكم من الساحة الهاشمية بقرية بني عامر مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.